ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا

إِنِّي خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم.